أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. حياكم الله أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في درسنا لهذه الليلة المباركة، وهو الدرس الثالث، وقد وصلنا فيه إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بداية التفصيل بعد الإجمال الذي ذكره في أصول الإيمان. فقال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن عقيدة أهل السنة، قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. سبق لنا تعريف جزئي للتحريف والتعطيل والتمثيل، ولكنه هنا سنعود إلى كلامه في ذلك. قال رحمه الله: طريقة أهل السنة والجماعة سالمة أيضا من تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك بتغيير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به. ولما تورط أهل البدع والأهواء في هذا حرفوا الكلمة عن مواضعه، فإن هذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في آياته. ولهذا فإن تأويل هؤلاء المتأخرين عن الأئمة تحريف باطل. نعم. سبق لنا أن هذا الطريق إنما يسلكه اللاحق ويقتدي فيه بالسابق، وأنه طريق مسلوك لا ينبغي للإنسان أن يحيد عما سار عليه أسلافه الصالحون من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. فهو يقول: إنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته. أما التحريف فقد سبق، وهو كما سبق صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة، وهذا لم يكن معروفا في التأويل في عرف السلف، وإنما كان أو حدث هذا في تأويل المتأخرين. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. طريق أهل السنة والجماعة سالمة أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وذلك أن الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء بباطل، ويكون ذلك بحمل أسماء الله وآياته على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله. فإن كل من اعتقد نفي ما أثبته الله ورسوله حصل في نوع من الإلحاد بحسب ذلك. وقد ذم الله تعالى الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال: والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، أحدها أن تسمى الأصنام بما بها، أن تسمى الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز، وكتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم، وهذا كما قلنا فيما سبق أنه اشتقاق، فإنهم اشتقوا من أسماء الله تعالى أسماء لمعبوداتهم. والثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وكذلك كتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة. والثالث وصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. وصفه بالنقائص هذا إلحاد أيضا في أسمائه وصفاته. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، هذا كما فعلت فرق التعطيل. الخامس أو خامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. ذكر هنا رحمه الله تعالى أن للإلحاد خمس صور: الاشتقاق، أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء المعبودات والمألوهات وغيرها. الثاني تسميته بما لا يليق به، كتسمية النصارى له بالأب وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، وكذلك وصفه بما يتعالى عنه سبحانه من النقائص، كما وصفه اليهود بأنه بخيل وأنه فقير، وقالوا يد الله مغلولة، وهكذا من وصفه بالجهل أو وصفه بالعجز أو وصفه بالنسيان أو وصفه بالغفلة، فإنه ملحد في أسماء الله وصفاته. ومن ذلك أيضا تعطيل الأسماء عن معانيها، كما فعلت المعتزلة فقالوا عليم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وجعلوها مجرد أسماء لا حقائق لها. والخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، تشبيه صفاته بصفات خلقه، كما فعل المشبهة فقالوا يد الله مثل أيدينا، وقدرته مثل قدرتنا، وسمعه مثل سمعنا، أو قالوا إن يد الله تشبه كذا وكذا، وإن علم الله يشبه كذا وكذا، فضربوا له الأمثال والأقيس الباطلة. هذا كله إلحاد في أسماء الله وصفاته. أما الإلحاد في آياته فقد سبق ضرب المثال له، وذلك أن يزعم أن الكون لم يخلقه الله وإنما خلقته الطبيعة، وأن الشر خلقه الإنسان وليس داخلا في خلق الله تعالى، وأن الظلمة من خلق إبليس كما قالت المجوس، فقالوا إن الله تعالى خلق النور وإبليس خلق الظلمة، فسموا بالمجوسية الثانوية لأنهم جعلوا للكون إلهين اثنين. وكذلك الإلحاد في آيات الله، أن يزعم أن الله تعالى لم يخلق هذا ولم يخلق ذاك، أو يكفر به سبحانه وتعالى، أو تنسب النعم لغيره وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فهذا من الإلحاد في آياته. قال رحمه الله تعالى: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. طريقة أهل السنة والجماعة سالمة طريق وطريقة، طريق وطريقة يقال بالتذكير ويقال بالتأنيث، سالمة من التكليف، من التكييف والتمثيل، لأنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا سمي له ولا كفء له، فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلا لشيء من صفات المخلوقين، ولا أن يكون المخلوق مكافئا ولا مساميا له في شيء من صفاته سبحانه. فإنه جل وعلا نزه نفسه عن النظير باسم الكف والمثل والند والسمي، وقد نطق القرآن بنفيه عن الله في مواضع كثيرة كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو المناوئ المماثل المناوئ، والكف هو المساوي، وكذلك السمي. وفي هذه الآيات نفي للشركاء والأنداد، ويدخل فيه كل من جعل شيئا كفءا لله في شيء من خواص الربوبية، مثل خلق الخلق والإلهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك. يقول: فمن نسب إلى المخلوق ما لا يجوز نسبته إلى الخالق، كمن يدعي أن الكون له أقطاب وأوتاد يصرفونه، وأن الله أوكل إليهم تصريف الكون، وكذلك كمن يزعم أن غير الله تعالى له شفاعة مطلقة، وأنه يشفع ويستشفع وتطلب منه الشفاعة، وهذا طبعا بغير إذن، مما لم يجعل الله لهم شفاعات. وكذلك من زعم أن غير الله تعالى مثلا يعلم الغيب أو يقدر على المشاركة في شيء من الخلق، أو أنه يستحق من الدعاء والاستغاثة، وأنه لا فرق بين أن تستغيث به أو تستغيث بالله تعالى، كما يقول الرافضة وغيره، سواء قلت يا علي أو قلت يا الله فالأمر سواء، أو قلت يا علي أو قلت يا فاطمة فالأمر سواء. فهذا الشرك أخبث من شرك اليهود وشرك النصارى، لأن النصارى لم يجعلوا عيسى مثل الله، وإنما جعلوه ثالث ثلاث، فجعلوا الأب والابن والروح القدس، جعلوا الاثنين متفرعين عن الله، وهو شرك. ولكنهم حتى المشركون الأوائل عبدة الأوثان لم يجعلوا أحدا مساويا لله تعالى، فقد كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويجعلونهم شفعاء يقربونهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا، ولا يزعمون أنها مساوية لله تعالى في الخلق وفي التقدير وفي الربوبية، بل كانوا يفردون الخالق سبحانه وتعالى بكل أفعال الخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما ينسبون شيئا من الخلق وأفعال الربوبية لأصنامهم. قال: وفيها أيضا نفي المثل ونفي الكفء والند والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه، وهذا هو الحق، وذلك لأن المخلوقات وإن كان فيها شبه من بعض الوجوه في مثل معنى الموجود والحي والعلي والقدير، فليست مماثلة له بوجه من الوجوه. هذا سبق لنا أن استعمال النفي الذي استعمله القرآن وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فنفي المثلية عن الله تعالى مقتضية، لأن المثل هو مساواته من كل الوجوه، هذا منفي بإطلاق. وأما الشبه أو الشبه فإن الأسماء أحيانا تتشابه، ولكن حقائقها لا تتشابه، فليس بين الله وبين خلقه شبه. هذا التشابه الذي يكون في بعض المسميات مثل الوجود، الوجود هذا مسمى عام يشترك فيه الخالق والمخلوق، فتقول الخالق موجود وتقول المخلوق موجود. وكذلك أيضا يقول مثل الحي والعليم، الحي والعليم والقدير؟ هذا أيضا يوصف به المخلوق، فيقال للمخلوق حي ويقال له عليم ويقال له قدير، ويقال للمخلوق سميع ويقال للمخلوق بصير. ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسمى الله المخلوق سميعا بصيرا. ولكن هذه المماثلة في الألفاظ أو المسميات لا تقتضي شبها بوجه من الوجوه. قال: ولا مكافأة، بل هو سبحانه له المثل الأعلى في كل ما يثبت له ولغيره ولما ينفى عنه وعن غيره، لا يماثله غيره في إثبات شيء ولا في نفيه، بل المثبت له من الصفات الوجودية المختصة بالله تعالى تعجز عقول البشر عن معرفتها، وتعجز ألسنتهم عن صفاتها ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا استقر في نفس المسلم أن الله تعالى لا مثل له ولا ند له ولا شبه له، فعند ذلك يبتعد تمام البعد عن ضرب الأقيسة والأمثلة له سبحانه. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه، فلا يجوز قياس الله تعالى بخلقه في أمر من الأمور. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول تستوي فيه أفراده. قل: لا يستعمل في حق الله تعالى لا قياس التمثيل الذي يقاس فيه الفرع على الأصل ويلحق الفرع بالأصل كما هو معروف في علم أصول الفقه، ولا قياس الشمول أيضا لا يستعمل قياس الشمول أن تدخل فيه بعض أفراده. قياس الشمول أن يكون شيئا كليا، هو الشيء الكلي الذي تدخل فيه بعض أفراده أو تحته بعض أفراده وجزئياته. فالله تعالى لا يجوز أن يضرب له لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، لأنه قد قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. وهذا هو تعريف قياس الشمول. قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. يعني القياس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى. ضابط قياس الأولى أن يقال: كل كمال اتصف به المخلوق فهو للخالق من باب أولى، وكل نقص هو كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. مثال ذلك: نقول العلم صفة كمال في المخلوق، ومن باب أولى أن تكون صفة العلم لله تعالى أولى من المخلوق، لأنه واهب العلم، لأن علم المخلوق محدود وعلم الخالق لا حدود له. وبالتالي فالعلم صفة كمال في حق المخلوق، فالخالق أولى بهذا الكمال. وضد العلم هو الجهل، الجهل في المخلوق صفة نقص، والله تعالى أولى بالتنزه من هذا النقص من المخلوق. فإذا كان المخلوق يستنكف من وصمه بالجهل فالله تعالى أولى بتنزيهه عن الجهل من المخلوق. قال: ولا شك أن أعظم المطالب العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه، وهذا كله لا تنال خصائصه لا بقياس الشمول ولا بقياس التمثيل، فإن الله تعالى لا مثل له فيقاس به، ليس له مماثل حتى يقاس به. ولهذا اشترطوا في القياس التمثيل أن يكون المقيس والمقيس عليه مرئيا مشاهدا، فأنت لا تستطيع أن تقيس شيئا على شيء إلا إذا كان الشيء المقيس عليه مشاهدا مرئيا. والله تعالى لم تره العيون ولا تدركه الظنون ولا يبلغ العلم كنها ولا يدرك حقيقته هو إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يصح إذن قياس التمثيل في حقه سبحانه وتعالى. قال: لا مثل له فلا يقاس به، لا مثل له فيقاس به، ولا يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. فلهذا كانت طريقة القرآن وهي طريقة السلف والأئمة أنهم لا يستعملون في الإلهيات قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعملون من هذا وهذا قياس الأولى، فإن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، الأعلى من كل شيء. وإنما ترك السلف قياس التمثيل وقياس الشمول في المطالب الإلهية لأنها لا توصل إلا إلى الحيرة والاضطراب والشك والارتياب. ولهذا لما ملك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها. يقول: إن المتكلم من المتفلسفة، وهما مصطلحا، وسيأتي لنا التفريق بين الفلاسفة وأهل الكلام، فالكلام هو جزء من الفلسفة، ولكن الفلاسفة في الغالب هم الفلاسفة الدهريون الذين ينكرون يؤمنون بالكواكب وينسبون إليها الأشياء ويقولون بقدم العالم. هؤلاء الفلاسفة الدهريون كفار، وهم أتباع أفلاطون وأرسطو وسقراط وبقراط من فلاسفة اليونان الوثني. وعلم الكلام أو علماء الكلام الكلام هو فرع من الفلسفة قد استعملته طوائف فعرفوا به فقيل لهم أهل الكلام، ويدخل فيهم الجهمية والمعتزلة ومتكلمي الأشاعرة وغيرهم ممن اشتغل بعلم الكلام اشتغالا جعله يحاكم كل شيء من أصول الدين إلى علم الكلام، وأدخل علم الكلام في الإلهيات والغيبيات. هذا يسمى من أهل الكلام، والكلام المذموم الذي ذمه السلف كما سيأتي. وما الذي يجوز فيه وما الذي يمتنع منه؟ قال: فلا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين. هذا لا يمكن، لا يمكن أن العقول القاصرة تصل إلى معرفة الله معرفة مفصلة، ما يجوز له وما يمتنع عنه وما يجب له، ما يجوز في حقه وما يجب له وما يمتنع عنه، مستحيل. أن هذه العقول بمجرد هذه الأقيسة والطرق الكلامية تصل إلى معرفة الإله، لا يمكن على جهة التفصيل، ولن يصل إلى معرفة رب الأرض والسماء، معرفة أسمائه وصفاته على جهة التفصيل إلا عن طريق الوحي، لن يصل أحد إلى ذلك إلا عن طريق الوحي، وبدون الوحي لا سبيل إلى ذلك. أمور الغيب قاطبة لا تستعمل فيها الأقيسة ولا الأمثلة، ولا يستعمل فيها الحدس ولا التخمين، ولا يستعمل فيها الذوق ولا الوجد، ولا يستعمل فيها كذلك موازين البشر في مقاييس العلوم المادية، لأنها غيبيات، والغيبيات لا يمكن أن يتوصل إليها إلا عن طريق الوحي. قال: أما قياس الأولى، وهو الذي قلنا استعمله السلف في حق الله، ويجوز استعمال القياس الأولى. قال: الذي كان يسلكه السلف تباعا للقرآن، فهو طريق فطري ضروري متفق عليه، يتضمن أن يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره. ضربنا مثلا، ولهذا الله تعالى عندما ذم الأصنام وسفهها، وعندما كسرها إبراهيم عليه السلام بفأسه، وجاءوا إليه يهرعون ويقولون: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وناقشهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ضمن ذلك: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ يعني لابد أن يكون للعبادة مقتضيات، وهذا الإله الذي تعبدونه لابد أن يكون سميعا بصيرا عليما قادرا، فهل تسمعكم هذه الأصنام إذا دعوتمهم؟ الجواب: لا تسمع. إذن كيف يكون هذا الصنم إلها وهو أقل منك صفة؟ أنت تسمع وتعقل وتبصر وتدرك، والصنم أصم، والصنم أعمى، والصنم أخرس، فكيف يمكن للإنسان العابد المتكلم العاقل السميع البصير أن يعبد صنما أخرس أصم أبكم، ويكون العابد أكمل صفة من المعبود وهو الصنم؟ كيف هذا؟ يدل على فساد عقولهم. ولهذا: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب: لا، وإنما قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. في الآية الثانية: بل وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن من مقتضى هذا، لما نفى الله تعالى عن الأصنام السمع والبصر والقدرة، فمن باب أولى أن يكون له سبحانه وتعالى كمال السمع وكمال البصر وكمال القدرة. هكذا قال: وينزه عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه. لما قلنا الجهل والنسيان والعجز وما أشبه ذلك هي صفات نقص في المخلوق، فينبغي أن ينزه عنها الخالق سبحانه وتعالى. هذا من باب قياس الأولى. ونعود إلى القاعدة التي ذكرناها أولا: كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله تعالى متنزه عنه من باب أولى. ولهذا يقال: فاقد الشيء لا يعطيه. الله تعالى لا يمكن أن يهب العلم لخلقه وينبغي مدحهم عليه وهو ليس عالما، ولا يمكن أن يهبهم الكرم ويمدحهم عليه وهو ليس كريما، ولا يمكن أن يهبهم القدرة ويمتن بها عليهم ويعدد هذه لهم وهو غير قادر عليهم. ولهذا قال الله تعالى عن قوم عاد عندما قالوا من أشد منا قوة، قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني واهب القوة هذه لهم هو الله، فهو أشد قوة، إذ هذه القوة التي أنتم فيها إنما هي هبة من هباته، الغنى الذي أنتم فيه إنما هو هبة من هباته، فهذا يقتضي أنه غني سبحانه وتعالى. ولهذا ماذا قال لهم هود عليه الصلاة والسلام؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كذلك قال صالح لثمود، قال لهم أفرأيتم قال لهم ماذا؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، تبنون من الجبال بيوتا وتبنون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الكمالات التي هي موجودة في الخلق من القدرة والقوة والعلم والخبرة وما توصلوا إليه من كل شيء في الغنى في البطش وفي العلو، فإنما هو شيء وجزء أو هبة من الله تعالى. الملك الذي في المخلوق حيث جعل بعض عباده ملوكا أقوياء ومنحهم كل وسائل الحياة، وهذا جزء من هباته سبحانه وتعالى، فهو الملك الذي يدوم ملكه ولا يسلب، بينما غيره إنما عنده جزء من الملك المسترد أو العارية التي ستسلب عنه وهكذا. إذن هذا واضح فيما يستعمل به قياس الأولى. قال وبهذه الطريقة جاء القرآن، وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها. هو يفرد الأئمة عن سلف الأمة مع أن الأئمة جزء من السلف، فهو من باب التخصيص بعد التعميم ليبين بذلك أنه أراد بالسلف من سبق عصور الأئمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. والأئمة ليس المقصود بهم الأئمة الأربعة، وإن كانوا في أوائل من يعنيهم، ولكنه يعني أئمة الدين الذين عرفوا في المسلمين بعلمهم وإمامتهم، سواء كانوا من قرناء هؤلاء الأئمة أو من أتباعهم، فالأئمة كثر ولكنهم على طريق واحد. قال فكل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به. شو هذا قيد مهم، كل ما ثبت لغيره من الكمال بلا نقص، بمعنى أن هناك كمالات في المخلوق لكنها بالنسبة للخالق هي نقص وليست كمال، ولهذا يقيد في القاعدة فيقال كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق. وأمكن، لأن كلمة وأمكن ضع تحتها خطوطا وهي حرز وقيد، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، لأن هناك كمالات في المخلوق لا يمكن أن يتصف بها الخالق. مثلا نحن نقول النوم في حق المخلوق كمال، ولكنه في حق الله تعالى نقص. ولهذا لو جاء لك بشخصين أحدهما ينام والآخر لا ينام، لا ينام، لا يذوق النوم، وهو محروم من النوم، فلا يعني أن الذي هو محروم من النوم أكمل من الذي ينام، بل العكس، الذي ينام كما هو هي الطبيعة الفطرية في الإنسان هو أكمل من الشخص المحروم من النوم. فالنوم في حق المخلوق كمال، والإنجاب في حق المخلوق كمال، فالرجل الذي ينجب هو أكمل من الرجل العقيم الذي لا ينجب. فهذه كمالات بالنسبة للمخلوق، لكنها في حق الخالق نقص، ولهذا يقيد فيقال كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن، وأمكن أن يتصف به الخالق فهو للخالق من باب أولى. مثل إيش؟ العلم، قدرة، العلم، القدرة، الخبرة، القوة، الغناء، الفهم، الحسن والجمال، الكرم، كل الصفات، كل صفات المروءة، الشجاعة، الكرم، الغيرة، كل كمال في المخلوق الخالق أولى به. ولهذا الذي يغار في المخلوق هو أكمل من الشخص الذي لا يغار، والغيرة في المخلوق كمال، لأنها من مقومات وكمال الرجولة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أغار، وإن الله قال أتعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله تعالى أغير منا. فنسب إلى الله تعالى الغيرة لأنها كمال، ولو كانت نقصا في المخلوق لم ينسبه صلى الله عليه وسلم إلى الخالق. ومن غيرة الله تعالى أن تؤتى محارمه، فإنه سبحانه وتعالى يغار على حدوده، ويغار على من ينتهك حدوده، ويغضب عليه وينتقم منه. قال فكل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به، هو سبحانه، وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه، كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثل السوء يعني قياس السوء، ولله المثل الأعلى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، سواء يعني شبهوا بمثل السوء السوء أو قيسوا به، أو كانوا جاء هذا على وصف ذمهم أنهم ينسبون إلى الله تعالى المثل السوء، وأما أهل الإيمان به فلا ينسبون له مثل السوء، وإنما ينسبون له المثل الأعلى، لأن الله تعالى له الوصف الأعلى. ولهذا من قال إن لله تعالى صاحبة ولله تعالى ولد فقد نسب إلى الله السوء، نسب السوء إلى الله. ومن زعم أن غيره يشاركه في تدبير هذا الكون فقد وصمه بالعجز ونسب إليه الشركاء، ونسب إليه مثل السوء والمثل السيء. ومن زعم أنه فقير وأنه بخيل فقد نسب إلى الله مثل السوء، ولله المثل الأعلى، مثل الأعلى أنه الكريم الجواد المنان. وأما الفقر والبخل فهو متنزه عنه سبحانه وتعالى، وهذا المثل السيء هو أولى وأحرى أن ينبذ به الكافرون الذين لا يؤمنون به. قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني هذا مثل ضربه الله للناس من أنفسهم، هل عندكم أيها الناس شركاء من مملوكيكم؟ المملوك الذي يكون داخلا تحت ملك اليمين، فهل يستوي المملوك وسيده؟ وهل السيد يجعل الغلام المملوك له شريكا له في كل شيء يخافه كخيفة نفسه؟ أبدا لا يوجد هذا، لأن المملوك ليس ندا لمالكه، بل هو مقبور مملوك لغيره، ولهذا أمره بيد غيره. فلما كان مملوكا لغيره كان من باب أولى أن لا يكون كفئا ولا ندا لمن يملكه. فكيف والله تعالى مالك الخلق وتجعلون له من مخلوقاته كفئا وندا ومثلا؟ قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا أصل، وفيه بيان سبب وعلة وجوب الوقوف على ما أمر الله تعالى به من صفاته. فإن المتكلم إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه. وهذه الأوصاف ثابتة للرسل، لأنهم أعلموا الخلق، أكملوا الخلق عقولا، أكملوا الخلق بيانا، أعلموا الخلق بالله تعالى. ولهذا فلما كمل علمهم وقدرتهم وإرادتهم كمل كلامهم. هذه الأوصاف كلها ثابتة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي لله من باب أولى. فالله أكمل من ما وهبه لمخلوقاته من العلم والكمال والإرادة. ولهذا فالرسل صادقون مصدقون، فإن البيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في بيان الحق. فما بينه من أسماء الله وصفاته وعلوه وفوقيته فهو الغاية في هذا الباب، ليس بعد بيانه بيان. ولا يستراب من بيان أحد أو يتوقف عند خطابه إلا لعلل، من هذه العلل أن يكون المتكلم غير صادق، وأن يكون المتكلم غير ناصح، وأن يكون المتكلم عييا غير مبين. انظروا هذه الأوصاف، يعني غير صادق، غير ناصح، غير مبين، وهذه كلها منتفية عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أصدق خلق الله تعالى، ولهذا صادقون مصدقون، ووصفهم الله بالصدق ونزههم عن الكذب وسلم عليهم. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهم إذن في غاية الصدق. الأمر الثاني، هل هم ناصحون؟ نعم، هم في غاية النصح والشفقة وإرادة الخير للناس، فلا أنصح للخلق منهم. الأمر الثالث، هل هم فصحاء مبينون؟ نعم، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام في غاية الفصاحة والبيان، فهم من حيث الإبانة والإعراب والحديث والخطاب أفصح البشر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه أوتي جوامع الكلم، فتجد كلامه الموجز الذي يكون بضع كلمات وأحيانا لا يتجاوز السطر، تحته من الحكم والأحكام والمعاني والشمول و ما لا تستوعبه الكتب، لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى. لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه، وقد قال تعالى: ما يبين أنه لا يقر كاذبا، أنه لا يقر كذبا عليه، فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فدل هذا على وجوب التسليم والانقياد لما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. هذا مما سبق أن الرسل عليه الصلاة والسلام معصومون، معصومون من أشياء ذكرت في مقدمة الدرس الأول أو الثاني، أنهم معصومون من الكذب والكتمان والخيانة. الكذب والكتمان والخيانة، وهذه أم القبائح، أمهات القبائح، فهم معصومون من الكذب، لأن الكذب هو أصل كل خلق رذيل. الأنبياء في غاية الصدق، ومعصومون من الخيانة التي تقتضي الكتمان وعدم البيان وتقتضي عدم النصح للخلق، ومعصومون من البلادة، فهم أذكى الخلق وأبصر الخلق، فقد سددهم الله في علمهم وبصيرتهم وذوقهم ولسانهم، قد بلغوا من الكمال البشري ما لم يبلغه غيرهم. ولهذا ذكر أهل العلم أن الله تعالى قد يمكن للظالم، للحاكم الظالم، يمكن للظالم، الظالم الغشوم يمكن له ويمهله، لكن يستحيل عليه أن يمكن لكذاب، يعني لمن يكذب عليه ويدعي أنه رسول من عند الله. إذ تمكين من يكذب على الله ويقول إنه مبلغ عن الله أو مرسل من عند الله وهو ليس كذلك، فإن تمكينه فتنة للخلق، ومن نصح الله تعالى أنه لا يمكن كذابا. ولهذا كيف أخذ الله تعالى مسيلمة الكذاب، وكيف أنهى أمره ولم يجعل له شأنا يذكر، وكيف أنهى الله شأن الأسود العنسي، وقد خرج هذان الكذابان في عهده، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي سوارين من ذهب فنفخ فيهما فطارا، فأولهما في بكذابين يخرجان، فكان أحدهما المسيلمة والآخر الأسود العنسي، لم يمكنا، وكل من جاء بعدهما لم يمكن. كذاب يفتضح بخلاف الظالم، ولهذا يقول تمكين الظالم قد يكون فيه منافع وحكم، ومن ذلك أنه يستخرج به عبودية الصبر ممن يصبر عليه، وفيه تطهير للناس، وقد يكون فيه من المنافع الأخرى التي لا تقضى إلا به، ومنها استتباب الأمن أحيانا، لأن الظلم يمنع النفوس الرديئة من التجاوزات فيحجزهم بذلك، وإن كان الظلم مكروها لله تعالى غير محبوب. لكن تمكين الظالم ليس فيه إفساد للخلق كما لو مكن مدعيا كذابا. ومن هذا نلحظ الحكم والمقاصد التي يجب أن نعتبرها في هذا الأمر. فالرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون ناصحون مصدقون. ثم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، تسبيح بمعنى التنزيه، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فما أضافوه وقالوه ونسبوه إلى ربهم هو سالم من النقص والعيب، لأن التسليم يقتضي أن ما قالوه سليم ومسلم من كل عيب، وسلام على المرسلين. وفي هذه الآية الكريمة قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين. فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال، ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال، ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال، وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل، ونفوا عنه التمثيل. وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه نفسه سر عظيم من أسرار القرآن، يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع، فإنه سبحانه نزه نفسه تنزيها مطلقا كما نزه نفسه عما يقوله خلقه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول الكذابون أو المكذبون لهم المخالفون لهم. وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد، كما جاء به الرسل هو سالم من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. سنقف هنا أيها الأحبة في هذا الدرس، لأن الوقت على وشك النهاية، وسيكون درسنا القادم إن شاء الله هو الحديث عن التفريق بين النفي والإثبات، واشتمال التوحيد على النفي والإثبات، وهو كله مستمد من الآية الكريمة الجامعة المانعة التي سبق ذكرها، وهي قوله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب، نترك ما تبقى من الوقت، تقريبا 3 دقائق المتبقي من الوقت، للإجابة على الأسئلة إن كان هناك أسئلة فيما يخص الدرس لا غير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخانا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. دكتورنا الفاضل، الأسئلة هي موجودة في أمامكم في اليوتيوب، يمكنكم قراءتها. جهازي لا يظهر هذه الأسئلة، إنه جهاز يدوي، ليس عندي جهاز كمبيوتر. خيرا إن شاء الله. إذا في أسئلة فقط تتعلق بالدرس فتكون من باب التتمة. شيخنا الكريم، السؤال: متى ظهرت الفرق الكلامية، ولماذا تفرقوا مع العلم أن دينهم واحد وهو الإسلام وهو يدعو إلى الوحدة؟ هذا سيتجلى لنا ويظهر من خلال الدراسة دي هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والإشارة إلى ذلك قد سبقت، أن الشذوذ عن طريق السلف واتباع غير الكتاب والسنة أدى بهم إلى التنكب عن الطريق السوي. الآية التي في سورة النساء قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إلى آخر الآية. فكل انحراف وقع في هذه الأمة سببه العدول أولا عن طريقة المؤمنين الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. الخوارج الذين شذوا وهم أول الفرق التي نشأت في صدر الإسلام، ما سبب مروقهم من الدين كما تمرق السهم من الرمية؟ سببه أنهم اكتفوا بفهمهم المجرد لما يقرؤون دون معرفة وفقه، وتركوا طريق من عرفوا عاصر نزول الوحي وامتلأت قلوبهم بالعلم به. فكان الرجل منهم لا يحسن إلا أن يقرأ القرآن دون أن يكون له فقه، فكان يقول هم رجال ونحن رجال، وكان يقارن الإنسان منهم نفسه بابن عباس وابن مسعود وكبار الصحابة فشدوا ومرقوا. فما هذا يقتضي أن المرجعية العلمية هي ضمان من هذا الانزلاق. المرجعية العلمية عندما يؤكد العلماء هنا على طريقة السلف وأن هذا طريق مسلوك لا ينبغي لأحد أن يحدث فيه شيئا من قبل نفسه، وإنما طريق المؤمنين الذين سلكوه ما هو منهجهم في تلقي الوحي، وهل عارضوه بأفهامهم وآرائهم وأذواقهم وأقيستهم وعلم الكلام الطارئ الذي دخل، علما بأن علم الكلام إنما دخل بعد أن ترجمت كتب اليونان في عهد المأمون خليفة المأمون، وهذا على نهاية القرن الثالث ترجمت كتب اليونان إلى العربية، وبدأ الناس يتداولونها، ودخل في الإسلام الفرس والرومان وغيرهم، وبدأت هذه الثقافات وهذه العلوم تختلط، وهنا حصل عدول عن طريق الوحي الصافي النقي الذي تلقاه الصحابة ويعني علموه للتابعين وتلقى عنه الأئمة. وكان لعلم الكلام هذه الشذوذات التي سمعتموها، وهي أنهم استعملوا الأقيسة التي تستعمل في العلوم التجريبية والمادية من قياس الشمول وقياس التمثيل، استعملوها في حق الخالق سبحانه وتعالى، وتعاملوا مع نصوص الغيبيات فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته وما يتعلق بعلوم الآخرة، ويتحدثون عن علم ما وراء هذا الكون، يعني يتحدثون بمجرد الهوى والأقيسة وعلم الكلام. فأضلوا شيء طبيعي أن يحصل لهم هذا الضلال لمفارقتهم لطريقة الوحي. وهذا هو الذي ركز عليه المؤلف، وسيأتي في كل ثنايا الكتاب التركيز على احترام وسلوك واتباع المرجعية العلمية. الله تعالى يقول في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لاحظ القيد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول في سورة لقمان: واتبع سبيل من أناب إلي. لاحظ ماذا يقول في سورة الأنعام وهو يتحدث بعد حديثه عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ ماذا يقول في آخر سورة الحج: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ما في خروج عن المرجعية، ومرجعية الأمة هي الوحي، هو الوحي، ومرجعية عموم الأمة هم المتبعون لطريقة من سلكوا طريقة الوحي، علموه وعملوا به. المرجعية لا بد منها، ولهذا لا يخرج الأب عن تعاليم أبيه، ولا التلميذ عن تعاليم مدرسه، وإلا لكانت فوضى عارمة في التلقي العلمي. أنت في المدرسة لا يحق لك أن تشذ عن طريق مدرسك إذا أردت الاستفادة في أي علم من العلوم، الرياضيات، العلوم الاجتماعيات، الهندسة، الطب. لازم أن تسلك أولا طريق المعلم حتى يكتمل نضجك ووعيك ويصل علمك إلى مستوى تنافس فيه أستاذك. بعد ذلك ممكن تداخل وتعترض وتضيف وتقول، لكن في البداية المرجعية العلمية هذه مهمة محترمة. وهكذا في كل شيء. لماذا شذ الخوارج؟ لماذا شذت الشيعة؟ لماذا شذ المعتزلة؟ لماذا شذ الجهمية؟ لماذا شذ الفلاسفة وأهل طرق الكلام؟ السبب واضح: خروج عن طريقة الوحي، عدم اعتبار مرجعية الصحابة والأئمة، عدم اتباع يعني منهج السلف بحيث جعلوه وراءهم والتمسوا النور من سواه، دخلت الأهواء والأمزجة، حصل لهم ما حصل. هذا شيء طبيعي، وكلما توغلنا في الكتاب سنعرف أكثر إن شاء الله. نعم. أظن أن الأسئلة انتهت دكتورنا الفاضل. بارك الله فيك. إذا نستمع الذي لا تضيع دعوة إلى درس الغد إن شاء الله. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.